بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: قبل هذا ننبه على الحديث المتقدم، حديث افضل الاسلام ايمان بالله. جاء بهذا اللفظ إيمان، يعني قيل يا رسول الله ما أفضل الإسلام؟ قال: الإيمان. رواه أحمد وهو عند عبد الرزاق وعبد بن حميد في المنتخب، رواه عبد الرزاق وعنه رواه أحمد من طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة، وهذه رواية منقطعة، فإن أبا قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي لم يدرك عمرو بن عبسة، فهذه علة الحديث. قال رحمه الله: ما محل الشهادتين من الدين؟ الجواب: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الحديث وغير ذلك. معلوم أن أعظم أركان الإسلام هو الشهادتان، ومحلهما من الدين محل كبير وعظيم، فإن العبد لا يدخل في الإسلام إلا بهما كما دلت هذه الأدلة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. من هم المؤمنون؟ هم من آمن بالله ورسوله. وهكذا في هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وهكذا في حديث ابن عباس حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال: إذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. رواه البخاري ومسلم. وهكذا في الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهكذا في حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس، قالوا: يا رسول الله، أخبرنا بأمر فصل نخبر به نعمة، نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال: آمركم بالإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا أيضا متفق عليه. وهكذا في حديث عمر في قصة مجيء جبريل، قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهكذا في حديث معاوية، حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: بأي شيء بعثك الله؟ قال: بالإسلام. قيل: وما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. رواه أحمد وهو صحيح. وهكذا في حديث علي بن أبي طالب، قال: لا يؤمن عبد حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. رواه الترمذي وهو حديث حسن. فيستفاد من هذه الحديث وحديث كثيرة عظم منزلة الشهادتين، فإنه لا يتم إسلام أحد حتى يحقق هاتين الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلو أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت وعنده خلل في تحقيق هاتين الشهادتين لا يدخل الإسلام، لأنهما الأساس في الإيمان، الأساس في الإسلام الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: سؤال: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ الجواب: قوله، قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله تعالى: وما من إله إلا الله. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. الآيات. وقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، الآيات وغيرها. قال سؤال: ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ الجواب: معناه نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. نعم، هذه الكلمة العظيمة شهادة أن لا إله إلا الله كلمة عظيمة لها معناها ولها أدلتها ولها مقتضى وتحتاج إلى عمل، فهي كلمة عظيمة، ليست كلمة تقال على اللسان فقط. يقول العبد: أشهد أن لا إله إلا الله، فهو لا يدري ما معنى هذه الشهادة العظيمة، كلمة التقوى والإخلاص والعروة الوثقى وكلمة التوحيد التي إليها دعا الأنبياء جميعا، بعثهم الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في أول سورة النحل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهكذا يقول الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله سبحانه وتعالى بعث الرسل بهذه الكلمة العظيمة، فهذه الكلمة لها معنى يخفى معناها على كثير من الناس، فلهذا هم يكررونها في الصباح والمساء ويناقضونها بأعمالهم وأقوالهم لجهلهم بحقيقة هذه الكلمة. ولو أنهم عرفوا معناها وأيقنوا بمعناها وعملوا بمقتضاها لدفعهم وسلمهم عن كثير من الممارسات الشركية والأخطاء العقدية التي يقعون فيها، لكنها كلمة صارت تردد على اللسان، بعضهم يرددها عشرات المرات يوميا، وبعضهم يرددها مئات المرات في أذكاره، وهم يجهلون معنى هذه الكلمة العظيمة. فما معنى هذه الكلمة العظيمة؟ قال: معناه نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. إذن هذه الكلمة فيها ركنان عظيمان: النفي والإثبات. لا تتم هذه الكلمة إلا بتوفر هذين الركنين: النفي والإثبات. النفي وحده لا يكفي، والإثبات وحده لا يكفي، بل لا بد من اجتماع النفي والإثبات. نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثبات استحقاق العبادة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. قال: معناه نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، كل ما، فقوله لا إله إلا الله أي لا معبود، فإن الإله بمعنى المألوه، والمألوه بمعنى المعبود. لا إله فيه نفي استحقاق العبادة، ألها يأله إلهة وألوهة بمعنى عبد يعبد عبادة، فالإلهية بمعنى العبودية. فلا إله أي لا معبود. إيش معنى لا معبود؟ أي لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يستحق العبادة أحد كائنا من كان، ولو كان ذا منزلة ولو كان ذا مكانة عند الله سبحانه وتعالى من الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين والشهداء وغيرهم، مهما بلغت منزلة العبد فإنه أبدا لا يستحق شيئا من العبادة ولو قل. فالعبادة حق متمحض لله تبارك وتعالى. فأنت حينما تشهد تقول: أشهد أنه لا إله إلا الله، بمعنى أنك تعتقد بقلبك، ولكون هذا الاعتقاد جازما عبر عن هذا الاعتقاد بالشهادة، الشهادة التي تستند إلى الرؤية أو تستند إلى السماع، يقول أنا أشهد أن فلانا فعل كذا وكذا أو أنه عمل كذا وكذا. ما هي مستند هذه الشهادة؟ إما سماع بأذنه أو رؤية ببصره. فلما كان هذا الاعتقاد جازما نزل منزلة من رأى أو من سمع. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله بمعنى أقر وأعترف وأوقن وأعتقد اعتقادا جازما لا يخالطه شك أنه لا إله إلا الله، أنه لا إله إلا الله. ما معنى لا إله؟ أي لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى. لا إله أي لا معبود، لأن الإله بمعنى المعبود. لا إله أي لا معبود يستحق العبادة. المعبودات غير الله سبحانه وتعالى كثيرة، لا يكفي أن تقول لا معبود إلا الله، لأن سيقول لك قائل كيف لا معبود إلا الله؟ هناك معبودات عبدت من دون الله سبحانه وتعالى من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والشمس والقمر والنجوم والأولياء والأنبياء والملائكة والصالحين، أشياء كثيرة عبدت، حتى الحيوانات القردة والفيلة والحيات والعقارب تعبد عند الوثنيين في بلاد الهند وغيرها، يتخذ له قردا ويقول هذا مألوهي وهذا معبودي، يتخذ له بقرة ويقول هذا معبودي، يسجد له ويتذلل له، ويصرفون وينذرون لهذه الحيوانات التي يعني لا تعقل ولا تفهم، وجعلوها معبودات من دون الله. إذا قال قائل لا إله إلا الله بمعنى لا معبود إلا الله، سيقول آخرون لا، كيف لا معبود إلا الله؟ وهناك معبودات تعبد من دون الله، كما قال الله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. إذن لا يصح تفسير هذه الكلمة بقولك لا معبود إلا الله، لا، هناك معبودات تعبد من دون الله، كيف تنفي لا معبود إلا الله وهناك في الواقع معبودات تعبد من دون الله؟ إذن ما معنى هذه الكلمة؟ لا معبود لا بد من هذا القيد بحق، لا معبود بحق إلا الله، كما قال الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لا معبود، المعبودات كثيرة، لكن هذه المعبودات معبودات باطلة عبدت بالظنون الكاذبة وبالأهواء، كما قال الله سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات والعزى إلى قوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ويوسف عليه السلام هو القائل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فهي معبودات تعبد من دون الله لكن بالظلم والعدوان وبالباطل، ذلك بأن الله هو الحق فأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فإذا قال معنى لا إله إلا الله نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى، كل عبادة يصح أن يطلق عليها بأن عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، من صلاة وصيام وحج وعمرة ورجاء العبادة وخوف السر والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة في أمور لا يقدر عليها إلا الله بغير الله، والذبح والنذر الذي هو عبادة لغير الله، وهكذا كل شيء يعني يصح أن يطلق عليه بأن عبادة لا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى. نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله عز وجل لا وحده لا شريك له في عبادته. إذن ركنا هذه الكلمة النفي والإثبات، نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، لا إله أي لا معبود بحق، لا معبود بحق. واحذر كما نبه العلماء أن تقول لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله يقول أهل وحدة الوجود أصحاب ابن عربي، فمن وحد الله سبحانه وتعالى عندهم مشرك. من هو الموحد؟ الذي يرى كل ما عبد من دون كل ما عبد في الدنيا فهو الرب سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. عندما الجدار الرب، نفسه الرب، السماء، الأرض، الحيوانات، كل ما في الكون هو الله سبحانه وتعالى، لا معبود إلا الله. فهذا يتناسب ويتوافق مع قول أهل وحدة الوجود الذين يجعلون كل شيء في الكون هو الله تبارك وتعالى. فإذا عبدت البقرة فأنت عابد لله، إذا عبدت الصخرة أنت عابد لله، إذا عبدت من في السماء، من في الأرض، الجن، الإنس، إذا عبدت نفسك فأنت تعبد ربك تبارك وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلا معبود بحق إلا الله، هذه معنى كلمة الإخلاص والتوحيد التي فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فهي في الأساس الأول تفيد إثبات توحيد الألوهية الذي يتضمن توحيد الربوبية، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وأما توحيد الألوهية فهو يتضمن لتوحيد الربوبية. فليس لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، لا قادر إلا الله، لا محي ولا مميت إلا الله، نقول لا، هذه الأشياء تتضمنها كلمة الإخلاص والتوحيد التي فيها إثبات توحيد الألوهية لله سبحانه وتعالى. فمن التوحيد أن تقر بالربوبية لله سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى. كلمة لا إله إلا الله تتضمن، وإلا هي بالأساس الأول جاءت لنفي العبادة عن كل ما سوى الله وإثبات العبادة لله تبارك وتعالى وحده، ولهذا صدها وأنكرها وردها المشركون الذين بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إليهم، بعثه إليهم قال لهم قولوا لا إله إلا الله، وهم يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والملائكة والصالحين، قال قولوا لا إله إلا الله. عرفوا أن معنى لا إله إلا الله أننا نترك عبادة ما سوى الله. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، هذا لا يتناسب مع ما كانوا عليه من جعل المعبودات والأنداد والأصنام لله مع الله سبحانه وتعالى. أجعل الآلهة إلها واحدا، أين نذهب بهذه المعبودات الكثيرة التي نعبدها والتي تقربنا إلى الله والتي تتوسط لنا وترفع حوائجنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فهذا الذي رده وأنكره المشركون هو الذي جهله كثير من المسلمين اليوم، يقولون لا إله إلا الله وهم يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويقولون نحن موحدون. أبو جهل عرف معنى هذه الكلمة، ماذا تريد؟ لا إله إلا الله أن نترك عبادة اللات والعزى، أن نترك الذبح والنذر لهؤلاء الأولياء والأصنام، هذا الذي تريده؟ قال لهم نعم. قالوا لا، نحن لا نسلم بهذا، لا نسلم بهذا. فرفضوا هذه الكلمة لما عرفوا معناها ولم يعني يسلموا لها. وللأسف الشديد ترى كثيرا من المسلمين يرددون هذه الكلمة لا إله إلا الله التي معناها لا يستحق العبادة أحد إلا الله، ثم يذهب يصرف شيئا من العبادات لغير الله تبارك وتعالى، ويصدق فيهم قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فركن هذه العبادة النفي، لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، إثباتها لله تبارك وتعالى والتقرب إلى الله عز وجل بالعبادات. ونواصل إن شاء الله في الغد، قدمنا ذكر معنى الشهادة على ذكر الدليل حتى أولا يعني يعرف ما معنى هذه الكلمة ثم الأدلة عليها. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.